بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم شيخنا إلى الموطأ الإمام مالك، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال نعم شوف صوتا. طيب لحظة، طيب الآن يوجد صوت لكن لا أظنه واضحا على اليوتيوب أقصد. منخفض جدا. طيب لحظات فقط. طيب الآن واضح؟ جيد. إذا كان واضحا فهذا جيد. سنعيد الدرس من أوله. طيب نعيد الدرس من أوله لأجل الصوت عند الإخوة في اليوتيوب. نبدأ على بركة الله تعالى في أول حديث. باب ما ينهى عن الاستياق الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرمون من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا القمص، ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانكة ولا الخفاف ولا الخفاف، إلا أحد لا يجبن عليه فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الإحرام قلنا أن الرجل يمنع من كثير من أنواع الثياب إذا أحرم للحج أو للعمرة، والمرأة تمنع من نوع من الثياب ألا وهو النقاب، ومعنى النقاب هو غطاء الوجه المنقوب حصرا. أما غير المنقوب، الغطاء الذي ليس له نقب عند العين، فهذا لا تمنع المرأة منه بل يشرع لها. وبهذا قال الشافعي وغيره من أهل العلم من السلف، واشترط بعضهم كالشافعي أن تضع شيئا يجعل النقاب بعيدا عن وجهها بحيث لا يمس الوجه، وبعضهم لم يشترط هذا الشرط، الجمهور لم يشترط هذا الشرط، وإنما قالوا لا تشد النقاب على وجهها. ولكن الذي منعت منه هو الغطاء المنقوب. أما بالنسبة للرجل فقد منع من شيء كما يقولون لا يلبس المخيط. ما معنى المخيط؟ ليس معناه الشيء الذي فيه خيوط، لا، بل معناه الشيء الذي فصل على الجسد، له أكمام أو له مكان لكل رجل، الذي هو البنطال كما ترون هنا في الحديث. منع هنا من البرانس. البرنس هو شبيه بلبس المغاربة الذي هو ثوب وله طاقية، وأحيانا نحن نسمي برنس هذا الذي يلبسه الإنسان إذا خرج من الحمام بشرط أن يكون له طاقية، فهذا الثوب الذي له طاقية هذا يسمى برنس. لكن تجد البرانس لها أكمام، السروال اللي هو السراويلات جمع سروال وهو البنطال، هذا له مكان لكل رجل، القميص له أكمام، هذا معنى المخيط، هذا الذي ينهى عنه الرجل، وإنما يلف شيئا على جسده لفا. كما يمنع الرجل من العمائم ومن كل غطاء للرأس، يجوز له أن يحمل الشمسية هذه التي معروفة تمنع الشمس عن رأسه، ولكن أن يغطي رأسه أو يلف شيئا على رأسه أو يلبس طاقية هذا كله ممنوع عليه في الإحرام. كذلك يمنع الحاج والمعتمر المحرم بشكل عام يمنع من كل أنواع الطيب، لا يتطيب، من ذلك الزعفران والورس، هذه من أنواع الطيب يمنع منها المحرم ومن كل ما فيه طيب. كذلك لا يلبس الخف إلا إذا لم يجد نعلين، الأصل أن يلبس النعل الذي هو الحذاء المكشوف الذي يكشف القدم أو يكشف أجزاء منها يعني. أما الخف إذا لم يجد نعلا فيلبس خف لكن يقطعه، فلا يكون الخف يغطي الكعب، الكعب هو العظم الناتئ على يمين ويسار القدم، هذا لا يلبسه في الحج، يعني الأصل يلبس نعل، ما وجد نعل يلبس خف لكن لا يكون الخف يغطي الجانب جانب القدم. طيب نعم. أحسن الله إليك. فقال يحيى إلى مالك بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يرد ذاك فليلبس السراويل، فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المسلم السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه من لبس الثياب الذي لا ينبغي للمسلم أن يلبسها ولم يستثنه فيها كما استثنى في الخفين. نعم، المحرم لا يجوز له على قول، هناك قول بأنه يجوز في حالات، لكن الأصل أنه لا يجوز له أن يلبس السروال. أحيانا قد يتضايق بعض الناس، طبعا هو سيلف على جسده هذا الذي يشبه المنشفة الكبيرة أو قطعة قماش كبيرة، يلف على جسده، هذه التي تكون عند الأرجل هذه تسمى الإزار، والذي يكون على الصدر هذا يسمى الرداء. وهذا على فكرة كان لباس كثير من العرب، وحتى تجد أنه في اليمن الآن موجود يلبسونه حتى الآن، كذلك في بعض المناطق في الكويت يلبسون الإزار، هذا موجود يعني حتى الآن، ولكن يعني تغيرت عادات اللباس عند العرب. في زمانهم كان كثير من الناس يلبس هذا النوع من اللباس، بل قد يلبس إزارا ويمشي به بدون أن يلبس حتى رداء، قد لا يكون عنده رداء. فهذا بالنسبة للباس الحج يجب أن يكون هكذا، لا يلبس تحته شيء، يعني ما يلبس مثلا ثياب داخلية ويلف هذا فوق هذا، لا يجوز، وإنما يلبسه هكذا ويشده. طبعا الإزار كثير من الناس، أكثر الناس يضع شيئا مثل الحزام ليشد الإزار على وسطه شدا جيدا بحيث لا يسقط، هذا الحزام يجوز أن يلبسه. كذلك يعني أحيانا الحزام يكون فيه مكان يضع فيه مثلا جزدان، يضع نقوده، الهوية وما شابه ذلك، هذا يضعه في الحزام. أحيانا الحزام اللي في الشنطة هذه التي توضع على الخصر هذا يجوز لبسه، لا يمنع منه الحاج. وهذا أمر حسن يعني بحيث لا يسقط الإزار، فهذا لا يمنع منه، نعم، ولا يلبس اللباس المفصل كما قلنا، نعم. أحسن الله إليكم. طبعا الذي الثوب المصبوغ بالزعفران هو من منهي عنه حتى خارج الإحرام، نهي عن الثوب المزعفر، وتكلموا هل هو لأجل لونه أم غير ذلك، لكن على العموم هذا منهي عنه. لكن إذا لبس غير الأبيض، يعني هو الأصل هي العادة المسلمين لباس الأبيض في الإحرام، لكن إذا كان يعني غير اللون الأبيض وما شابه ذلك، هل هذا يمنع منه أو لا؟ يعني هذه المسألة فيها يعني كلام، والأصل أنه لا يمنع منه، لكن هو نهي عن المزعفر المصبوغ بالزعفران أو الورس، وهذه لها رائحة. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس ثيابا مصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرخ شيئا من هذه الثياب المصبغة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصرات هو عممها في الزعفران والورس، يعني بشكل عام لا يجوز له أن يلبسه حتى لو ذهبت رائحتهما، وهذا هو الأظهر وهو الأصح، يعني حتى كما قلنا في خارج الإحرام نهي عن الثوب، بالنسبة للرجال خاصة نهي عن الثوب المصبوغ بالزعفران، ف يعني هذا يحمل على أنه بشكل عام يمنع. المنطقة هي الحزام الذي تكلمنا عنه، هو الذي يلف على الوسط. نعم. المنطقة بكسر الميم وليس المنطقة. المنطقة بكسر الميم. أقول الفرافصة التي بالصاد، الاسم الفرافصة. هذا بالنسبة لتغطية الوجه في الإحرام، هل يجوز؟ قلنا تغطية الرأس لا يجوز، لكن تغطية الوجه. هنا عن القاسم بن محمد قال عن الفرافصة أنه رأى عثمان بن عفان يغطي وجهه وهو محرم، إذن هو يرى جواز تغطية الوجه. وهنا عن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر، يعني أحيانا تجد الشخص يلف شيئا على جسده على أكتافه فيضع شيئا منه على ذقنه، فهذا بالنسبة له هذا يجوز، أو يلبس يعني لباس الإحرام فيرفعه شيئا فيغطي الذقن، يعني هذا المقصود، فهذا بالنسبة له يجوز، لكن لا يجوز عنده تغطية باقي الوجه. على العموم هو تغطية الوجه ليش يعني الناس ممكن تغطي وجهها؟ من الحر، هذا هو المقصود، فهل يخمره أم لا؟ يعني هذه مسألة مختلف فيها. أما الطيب فلا يجوز. وهنا قوله عن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات في الجحفة محرما وخمر رأسه. طبعا الأصل أن الذي يموت محرما يبقى في إحرامه، الذي يموت محرما يموت مثلا في حج أو عمرة يكفن في يبقى في إحرامه ولا يطيب، يبقى على حاله ويبعث يوم القيامة ملبيا، لكن هو ما طيبه يعني لأجل ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد قضى عنه وحدثني عن مالك عن أبي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة في مصر ولا تلبس الفردين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت أبي بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر رؤوسنا ونحن في بناتنا ونحن مع أسماء بنت أبي بنت الصديق. نعم، إذن هنا قوله لا تنتقب المحرمة، لا تضع غطاء الوجه المنقوب، لكن هل هذا يعني أنها لا تخمر وجهها بل تخمر وجهها كما قالت هنا أسماء بنت فاطمة بنت المنذر أنها كانت مع أسماء بنت أبي بكر وكنا يغطينا وجوههن، وكذلك ورد عن عائشة، لكن هو غطاء ليس منقوبا. وقوله ولا تلبس القفازين، تغطي يديها بشيء غير القفازين بكل بساطة، أكمام طويلة، هذا هو المقصود، ليس أنها لا تغطي يدها. أحسن الله. باب ما جاء في الطيب الحج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام قبل ان يحرم قبل ان يطوف بالليل. كانت تطيبه قبل ان يحرم، يعني عندما يغتسل للاحرام تطيبه، يعني تضع له الطيب، وبعد ذلك عندما يبدأ إحرامه فلا تضع له شيئا من الطيب. ولحله، يعني عندما يحل، الحل هو أن خلاص انتهى إحرامه قبل أن يطوف بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك بن عن من عن عطاء بن أبي رداح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حنين، وعلى الأعرابي قميص وبالأثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهلك بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعوني الصلاة وأغفر هذه الصفرة عنك وأفعل بعمرة فأفعل حجك. في هذا الحديث احتج العلماء على أن الطيب لا يكون على الثياب، وإنما يطيب الإنسان جسده، يطيب الجلد، يطيب جلده، لكن لا يضع الطيب على الثياب. حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو الشجرة، فقال مما ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمر الله. فقال معاوية إنهم حبيبة طيبة يا أمير المؤمنين. فقال عمر علمت عليك لترجعن فلتغسلن. هنا طبعا أيضا عمر لما شم ريح الطيب استغرب من أين جاءت هذه الريح، وكان في عند الشجرة وهو موضع في ذي الحليفة، فقال له سفيان مني يا أمير المؤمنين، فقال عمر منك لعمر الله، فأمره بغسله. نعم، إذن هو كان على ثيابه. التلبيد هو مثل وضع الجل عندنا، أو وضع كريم، لكن هو أقرب إلى يكون وضع الجل، يعني شيء يلبد الشعر، يصبح الشعر يابسا بحيث لا يشعث بسرعة، فيبدو أنه كان قد طيبه، فأيضا نهاه عمر عن ذلك. نعم. الآن هو يتكلم عن طعام فيه زعفران، وهذا يشمل بقى أنواع أخرى من الأشياء التي رائحتها طيبة، ريحان ولا شيء من هذا القبيل. إذا أراد الإنسان أن يأكله هل يجوز؟ مالك يقول إذا مسته النار، يعني إذا كان مطبوخا فعند ذلك يأكله، أما غير ذلك لا يأكله. ليش؟ لأن عند الطبخ ستذهب هذه الرائحة، والله تعالى أعلم. نعم. المواقيت جمع ميقات، وهي المناطق التي يبدأ عندها الإحرام. عندما نذهب نحن لنحج أو لنعتمر، في طريقنا إلى مكة هناك يعني مثل لنتخيله كأنه سور هكذا كبير جدا قبل أن نصل مكة. عندما نصل إلى هذا السور علينا أن نحرم. ما معنى نحرم؟ كما قلنا، أولا نلبي، نقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، ونمتنع عن المنهيات التي هي قص الشعر، قص الأظافر، اللبس الممنوع عنه في الإحرام. هذا معنى الإحرام. السور هذا في عليه مناطق، فيه محطات، يعني في هذا السور الذي يحيط فيه، كما قلنا السور متخيل ولا يوجد سور حقيقي، لكن لنفترض هذا السور في مناطق هكذا، كل منطقة ستجد فيها تجمع يعني للناس يذهبون. واليوم هذه المنطقة تجد فيها مثلا حمامات ومسجد وكذا لكي يجهز الناس أنفسهم للحج. هذه المناطق اسمها مواقيت. فاللي جاي من الشمال له ميقات، اللي جاي من الجنوب له ميقات، لا يجوز أن يتجاوزه بدون إحرام، ويكره له أن يحرم قبله. المكان الذي بين منطقتين هذا يجوز للإنسان أن يحرم عنده، لكن عادة اللي جاي من البر راح يمر بهذه المناطق، أما اللي جاي طيران ممكن يمر ليس فوق هذه المنطقة تماما لكن بجانبها، فإذا وصل بجانبها يحرم. اللي جاي طيران ما يستطيع أن يعني تقف الطائرة لكي يبدل ثيابه كذا، فيجهز نفسه قبل ما يطلع بالطيارة، لكن تكون نية الإحرام أنه عندما يصل إلى هذه المنطقة التي تحاذي الميقات، عندها الطيار أو مساعد الطيار سيقول نحن حاذينا الميقات أو سنحاذيه، فعند ذلك يلبي لبيك اللهم كذا، و يعني ينوي خلاص أنه بدأ إحرامه من ذلك الموضع. طبعا ميقات نحن عادة عندنا ميقات للوقت للساعات، لكن هو يكون في الزمان وفي المكان، يجوز أن يكون ميقات زماني ويجوز أن يكون ميقات مكاني. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يهل اهلك اهل المدينه من ذي حليفه، ويهل اهل الشام من الجحفه، ويهل اهل المسجد الحرم. قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المناطق التي قلنا أنك ستمر بها قبل أن تصل إلى مكة. طبعا هو قوله يهل أهل المدينة من كذا، يهل أهل الشام من الجحفة إلى آخره، ليس أنك إذا أنت أصلا من المدينة فمررت من مكان آخر لا يجوز لك، بل لا بد لك من أن تهل من ذي الحليفة. هذا ليس فهما صحيحا، لكن أنت من المدينة وكنت في مكان آخر، كنت في الشام أو كنت في أي منطقة وذهبت ومررت بميقات آخر، هذا جائز. لكن هو قال أهل المدينة الجهة هذه عندما تأتي إلى مكة ستمر من هذه المنطقة فيحرمون من هذه المنطقة. أهل اليمن يعني في الجنوب أيضا عندما يذهبون إلى مكة سيمرون من هذه المنطقة، لكن واحد يمني ساكن بالشام سيأتي من الشمال، فهذا لن يهل من ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم، ما يحتاج إلى أن يدور هكذا، لا. لكن هو وضع هذه المواقيت لأن غالب الناس التي ستأتي ستمر بها هكذا، هذا المقصود. لكن نحن إذا تخيلنا هذا السور أي من أي جهة جئت من هذا السور أنت تحرم عنده. نعم. صلى الله عليه وسلم عن هذا مهمل لم يذكر اسمه ولكن ذكر أنه ثقة أو ذكر بصفته. مهمل أبهمه. طبعا الثقة عنده هذا يصعب تحديده. قيل يعني قيل هو نافع، لكن لو كان نافعا لقال نافع، يعني ما في حاجة إلى تغييب اسمه. فالله أعلم من بالنسبة لإيليا بيت المقدس. نعم. تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني نعم الإهلال الأصل أن يكون هنا في مسجد ذي الحليفة أو في المواقيت التي ذكرناها. نعم إذا أهل من قبل هذه المناطق إهلاله صحيح، ولكن على أن لا يكون ذلك بدعة أنه يظن أنه عمل خيرا أو ما شبه ذلك أو أنه زاد في الخير. لا، قد يهل قبل ذلك لأنه مثلا بعض الناس الآن خاصة يطلع بالطيارة، ممكن هو ينام على الطريق فيهل قبل ما ينام مشان ما يروح على الميقات. في هذه الحالات ممكن، لكن بعض الناس يبتدع. ولهذا جاء رجل يعني أراد أن يحج، أن يهل من المدينة يحرم من المدينة قبل أن يصل ذي الحليفة، فنهاه الإمام مالك. لأن هذا بدعة، لأنه أراد التعبد بأنه يهل قبل أن يصل إلى الميقات، أراد أن يتقرب إلى الله بهذا، فهذه كانت بدعة. أحسن الله إليكم. قال وما هم يا ابن الغول؟ قال رأيتك لأن مسونا لأخانين لن يمانيين ورأيتك تلبسني على السفتية ورأيتك أصبر بالسطرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إلى رؤوا بالله ولم تخبر أنت حتى يكون يوم التغوية يوم التغوية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه إلا اليمانيين وأما النعال السفتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي الهجرة. الأركان يشرع للإنسان أن يمس الركنين اليمانيين اللذين من جهة الجنوب، يمانيين نسبة إلى اليمن هي في جهة الجنوب. الأركان التي في جهة الشمال كما ترون نحن الكعبة عبارة عن مربع، إذا نظرت إليها من فوق مربع وبجانبه نصف دائرة. الكعبة التي بناها إبراهيم كانت النصف دائرة هذه من ضمن الكعبة داخل في الكعبة، لكن العرب استهدمت الكعبة فأرادوا إعادة بنائها ولم يكن عندهم مال يكفي لبنائها مال حلال، كان عندهم أموال حرام من الربا وما شابه ذلك، لكن كانوا لا يريدون أن يبنوا الكعبة إلا بمال حلال، فلم يكفهم أن يبنوها كاملة فبنوا هذا الجزء منها اللي هو المربع الذي نراه اليوم ووضعوا هذه النصف دائرة للدلالة على أن هذا موضع أيضا من الكعبة، هذه تتمة الكعبة. فهنا عندما نطوف في بالكعبة يشرع لنا أن نمس الركن الذي هو الزاوية اليمانية، زاويتين يمانيتين إحداهما فيها الحجر الأسود. طيب لماذا لا نمس الركنين الآخرين؟ لأنهما بالأصل ليستا ركنا للكعبة، الركن يجب أن يكون بعد ذلك بعد النصف دائرة، أما هذا هو فعلا هو ركن الكعبة، هو يعني منتهى زاوية الكعبة فلهذا يمس. النعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها، تعرف أحيانا يصنع النعل من جلد حيوان فهذا الحيوان يكون له وبر، فالنعل السبتي يكون لجلد ما فيه وبر. الإهلال جاء معنا هنا وفي أثر سابق أن الإهلال يكون عندما يستوي على الراحلة، يعني هو نزل في الميقات استحم تطيب توضأ صلى ركعتين ثم بعد ذلك يهل. متى يهل؟ عندما يستوي على راحلته، عندما يبدأ يريد أن ينطلق، يعني أحيانا ممكن يجلس ينتظر أصحابه ورفاقه فما يهل حتى خلاص هيأ نفسه للانطلاق للسير، تركب في السيارة ولا تركب في الباص أو ما شابه ذلك، عند ذلك تهل. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا استوت به راحلته حدثني عن مالك أنه بلغ عن عبد الله أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجده ليلة إذا استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عن الإنزال رب الصف بالإنزال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عبد الحكيم عن ابن الرحمن بن حارث بن خالد بن سالم بن صالح عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامي بني فامر من امر اصحابي نوما ماعيا ان يقع اصابعه بالذي اليوم بالله يريد احدهما. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون ليس على المثال رب الصبي بالتنبيه سمع المراه نفسها قال مالك لا يرفع لا يرفع لا يرفع ابن محرم صوته بإله في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيها. قال مالك وسمعت بعض أهلهم قال مالك وسمعت بعض أهلهم يستحب النبي يتبور كل صلاة وعلى كل شر وعلى كل شرف من الأرض شرف من الأرض اللي هو المكان المشرف العالي أحسن الله وعلى كل شرف من الأرض صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحج وأما من أهل بحج أجمع الحج والعمرة فلم يحج حتى كان يوم الحج له ثلاثة أنواع إما أن يحج فقط حج لوحده أو خلينا نقسم هكذا نوعان إما أن يكون الحج مفردا أو حج مع عمرة والحج مع العمرة ينقسم إلى قسمين حج مع عمرة في وقت واحد الذي هو اسمه إقران وحج وعمرة وبعدها حج وهو الذي اسمه التمتع فإذا صار عندنا نوعان إما حج منفرد مفرد أو حج مع عمرة الحج مع العمرة إما يكون إقران في نفس الوقت أو يكون تمتع بمعنى أن تكون العمرة قبل الحج أو إذا قسمناها إلى أقسام ثلاثة فنقول مفرد حج مفرد أو إفراد وإقران وتمتع في بعض الناس عندهم مشكلة بالتقسيمات إذا تجعل القسمين هذه ما أعرف كيف اعتبروها ثلاثة أو اعتبروها اثنان يبدعوا الناس عليها على العموم هي كلها تؤدي إلى نفس المعنى المقصود هنا أنه يذكر أن الناس عندما حجوا منهم من حج قارنا ومنهم من حج متمتعا ومنهم من حج مفردا وكل ذلك واسع عروة يعني مجرورة ولكن مفتوحة لأنها فيها تاء التأنيث فعروة تبني وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا القران في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المطر بكرات له أحسن الله إليك، وهو يرجع بكرات إنه رقيقا وخطا، فقال هذا غسان مع الثاني، هذا غسان مع الثاني عن أن يقال بين الحج والمرأة، فخرج عمرو على يده أثر الدقيق والخف، فما أنسى أثر الدقيق والخف والخبط على ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك الحج والعمرة معك. هنا طبعا عثمان بن عفان ينهى عن القران، قلنا القران هو حج وعمرة بنفس الوقت، فتطوف بنية الحج والعمرة وكذلك السعي على خلاف في السعي هل تسعى مرة أو مرتين. عموما هنا بكرات اللي هي النوق ينجع ويسقي، علي رضي الله عنه دخل علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. طبعا علي يعني ما يوافق عثمان على هذا، دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فقال عثمان ذلك رأيي، هذا ما رأيت، هذا ما تبين لي، فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة مع، ليظهر أن أنا أشوف ترى قولا وعملا أخالف عثمان في هذا الذي ذهب إليه. وقول علي في هذه المسألة هو الصواب. نعم أحسن الله عليك. قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل به لا يوم النحر، فحدث عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج ولكن رجع الحج فمن أصحابه من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وأما من كان أهل بعمرة فحج. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة فبدا له أن يجد بحج معها فذلك له ما لم يطف البين وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صدقت عن البيت صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرنا إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع بالمفرد، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقد تلي حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاليان من أهل عرفة الأحد كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر أن يكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك بن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من عرفة قطعت لبيا. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم ينزل عليه أهل العلم بلدنا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك الثدي فإذا رجعت إلى الموقف وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع الثدي في الحج وحدثنا عن مالك عن عطمة بن ابي عطمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت الى الاراك قالت وكانت عائشة تبكي لما كانت في منزلها وما كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت به هذا قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم ترك ذلك فكانت تقول قبل هلال حتى تقيم بها حتى تغلل عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غزا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا قبل عتى الحرس يصيح من في الناس أيها الناس من هذا التلبية إهلال أهل مكة ومن بها من غيرها. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعبا وأنتم مدعين أهلوا إذا رأيتم الهلال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسعة سنين من الحج لله ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى قال مالك وإنما يهم أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن قام مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع منها وكذلك صنع عبد الله بن عمر. قال وسئل مالك عن من أهل بالحج ومن أهل المدينة أو غيره من مكة بهلال الحجة كيف يصنع بالطواف؟ فليؤخر ما بدله وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لله بالحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة فهل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرمه ما لم يجب نكتفي هنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا. نأخذ أسئلة إن موجود. أنا شيخنا بالنسبة لي يعني للمصاب بالعين هل هل الذي يصيب العين عليه تضيف صفات معينة أو يظهر عليه أشياء معينة؟ الذي يصيب وهل المصاب يظهر عليه غير الإصابة بالعين يظهر عليه آثار معينة أشعة شيء من هذا شيء؟ لا ما في الإصابة بالعين هذه يعني قد تحدث من كل أحد، فلا يوجد يعني شيء خاص، لكن في ناس يصيبون بالعين أكثر من غيرهم هكذا جرت العادة، لكن ليس له صفات معينة. طيب شيخنا إذا ورد عن الشافعي قال عن ثقة أو قال ممن لا يعني أطعن فيه أو ممن لا ننتهي، هذا ماذا يقصد به الشافعي رحمه الله شيخ؟ يعني حدثني من لا أتهي، هو يقصد به أنه ثقة عنده. طيب لماذا يعني تطرق لكلمة من لا أتهي؟ يعني هذه ورد عن الشافعي ورد عن غيره؟ نعم قلنا هذه ذكرناها في شمس الحديث في أسباب التدليس، قلنا أن الرجل قد لا يذكر اسم الراوي لأسباب عدة، منها قد تكون أسباب سياسية، منها قد تكون أسباب أن هناك قوم قد يشغبون إذا سمعوا اسمه وما شابه ذلك، هذا طبعا، وهناك أسباب يعني أخرى يعني ذكرناها. طيب شيخنا متابعة الإمام في القنوت في الحج يعني هو ضعيف الحديث؟ لا هو مو ضعيف، لا، لكن منهم من رأى أن القنوت نسخ ومنهم من رأى أنه لم ينسخ، ولكن ثابت. من رجح عندكم؟ أنا لا أقنط. طيب وإذا قال الإمام يتابعه؟ لا بس أحسن الله إليك، شكرا لك. آمين ويا رب. شكرا لك. خليها صوت اليوم. نعم شيخ. صوت. تمام. لا يا مرتضى. الحويني ومن؟ وأن العثيمين والعلماء ماذا يعني يقولون يعني مثلا الشيخ ابن العثيمين أكبر كذا في العلم ويقص كذا وكذا وماذا هذا النوع العلم؟ هل يصح منه هذا الكلام؟ لا لا يصح هذا، فالعلماء لهم قدرهم يحفظ طالما أنهم ليسوا من أهل البدع، ليسوا من الدعاة إلى البدع، فهؤلاء علماء الإسلام، فعلماء الإسلام يحفظ قدرهم وتحفظ مكانتهم وتغفر زلاتهم، ليس المقصود الغفران الأخروي هذا بيد الله، لكن المقصود أن من وقع لهم على زلة فينبه على خطأ المقالة دون التعريض بهذا العالم حتى يعني لا ينتقصه أو يتكلم فيه أمام العامة، هذا لا يجوز لأحد أن يتكلم في علماء أهل السنة. إذا ما يمكن أن يكلم العامة فيه لا نعم. طيب يا شيخ سؤال أخير، حكم الأخذ من سرعة الدخلة إذا كانت يعني أقل من أما بالنسبة لطول اللحية فلم يجوز العلماء الأخذ منه ما يعني يقل ما هو أقل من القبضة، أما بالنسبة لعرض اللحية وهو الأخذ من العارضين يعني من جانبي اللحية فهذا جوزه جماعة من السلف. بارك الله فيكم. لا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم اسمك. أنا منذ أريد بنادرس علم الحديث ومصطلح الحديث درست حتى هذا إلى نقطة الفكر من وجهة النظر حسب هذا المثنين وبالمنية وحالا أنا في اسطنبول أريد أن أدرس علم الحديث وكنت أبحث عن شيخ من مهد الحديث وما وجدته حتى الآن ولماذا توصلني إلى أين أذهب أنا أسكت أنا من خراسان يا مرحبا الشيخ ماهر الفحل في غازي عين تاب يعني إذا استطعت السفر إليه لا أدري إذا هو عنده دروس دورية هناك ولكن إذا كان عنده دروس فأحرص عليه هو من خيرة الناس الذين تجدون في تركيا الآن هو ولكن في تركيا الآن نعم في غازي عين تاب هو مستقر هناك نعم منطقة اسمها غازي غازي عين تاب غازي عين تاب في جنوب غربي تركيا في جنوب تركيا تقريبا ليس غازي أردت أن أدرس عندك أنت لا تصل عن تدرس والله نحن شرحنا نخبة الفتر شرحنا قبلها الشمس الحديث وشرحنا البيقونية كذلك لكن الدروس التي يدرسها هي الموجودة الآن تجدوها هنا في المجموعة يعني يعني أكثر من هذا وقتي لا يسمح بارك الله فيك إبراهيم إبراهيم إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ هل يجوز الذبح الأضحية في اليوم الرابع ذبح الأضحية في اليوم الرابع لا يجوز عند أكثر السلف مع أن الشافعي ذهب إلى جوازه لكنه اعتمد على أثر ضعيف آمين وإياك محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا حياكم الله يا مرحبا السؤال بسيط بارك الله فيك بالنسبة لاختلاف المحدثين حول تصحيح الحديث وتضعيفه يعني هل هو قائم على منهج يعني المحدث مثلا يأخذ منهج محدد أم هو قائم على الرواة يعني بالنسبة للرواة والله هذه المسألة قد تكون مختلف يعني قد يختلفون بناء على المنهج يعني بعض الناس يرى كثير من الزيادات إذا كانت من ثقة يراها زيادة صحيحة وقسم آخر من المحدثين يرونها شاذة في كثير من الحالات يعني بعض العلماء يصحح الحديث إذا كانت له متابعات ضعيفة وبعضهم لا يصححه إذا كانت المتابعات ضعيفة فهذا بناء على المنهج بعضهم يأخذ بالعلل بعلل الأحاديث إذا علها إذا السلف أعلوا حديثا يأخذ بعلتهم دون أن يراجع خلفهم وبعضهم إذا لم يتبين لهم لماذا هذا العالم أعل الحديث إذا لم يتبين له السبب فعند ذلك سيصحح الحديث إذا كان طبعا ظاهره الصحة فهذا خلاف بالنسبة للخلاف المنهجي أحيانا يكون خلاف في توثيق الراوي يعني هذا الراوي ذكرت فيه أقوال تضعفه وأقوال تقويه فأنا مثلا في بحثي وجدت أن الذين ضعفوا هذا الراوي حجتهم ضعيفة فوثقه وأصحح حديثه. غيري قد ينظر ويقول لا، هم الذين ضعفوه حجتهم أقوى من الذين وثقوه، فعند ذلك أصحح حديثه. فهذا هو يعني هذه هي الأسباب بشكل عام. بارك الله فيك. ما أنت يعني هناك شخص عندنا يعني نحن لا نجزم بكفره، يعني هو شخص أشعري وقد حاججناه، ولكن نحن لا نجزم بالكفر، لكن هو أحيانا يؤم الناس في المسجد، نحن نصلي خلفه ثم نعود في البيت فنعيد الصلاة، فهل الصلاة خلفه يعني تكون فيها إشكال؟ لا تحتاجون إلى أن تصلوا خلفه إذا كنتم تعيدون الصلاة، لأن هذا قالوها في الأئمة الذين هم الأمراء والذين يجتمع الناس لهم في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. أما غير صلاة الجمعة والعيد فعند ذلك إذا كان الإمام مبتدعا فقد ذهب جماعة من السلف إلى عدم الصلاة خلفه، يعني حتى لو لم يكفر وكان مبتدعا ومن أهل البدع المعروفين فعند ذلك لا يصلى خلفه. تمام شيخ، الله يجزيك الخير يا رب. آمين وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين على السريع لو سمحت يا شيخ. نعم. السؤال الأول، هل يجوز عقد النكاح عن بعد عن طريق سكايب أو ما شابه؟ نعم، عقد النكاح يصح سواء كان يعني عن بعد أو بشكل إذا كان في جلسة مواجهة، لأن المقصود منه أن هذا الطرف قال للطرف الآخر زوجتك فلانة والآخر قبل، فهي مرتبطة بالكلام والقبول حتى لو كان عن طريق المراسلة فهذا يصح. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز توكيل شخص مثلا يعقد النكاح حتى لو استطاعوا الحضور عن بعد؟ نعم، يجوز التوكيل في عقد النكاح على أنه ينتبه إلى الصيغة، فيقول ولي المرأة زوجت فلانا فلانة ابنتي أو أختي أو كذا، ويقول الوكيل هذا الموكل هذا يقول قبلت نيابة عن فلان، لابد أن يصرح بهذا حتى لا يكون العقد للوكيل. جزاك الله خير. آمين وإياك. أحمد بن مطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسكايب، بس ارفع صوتك قليلا. كده كويس؟ نعم. يا شيخ، هل يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره من الغزال أو إلى آخره؟ لا، هو يجوز له ما لا يجوز لغيره من حيث الإعراب، يعني قد ينصب كلمة، قد يسكن يجزم كلمة منصوبة ولا كذا، هذا نعم يجوز له. أما قضية الغزل وما شابه لا، لا يجوز له أن يتجاوز. سؤال ثاني متعلق يعني السؤال الأول قليلا، هل تصح قصة بنات سعاد؟ والله لم أنظر فيها، لكن في علماء يعني تكلموا في اسنادها. جزاكم. آمين. رواما. رواما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في حديث لو بيقول إنه يعني اللي بيجي بالخمس صلوات كان دي عهد عند الله إنه يدخل الجنة. هذا تكلمت عنه في أكثر من مرة، يعني لو ترجع للفيديو لأن مللت من كثرة تكرار الكلام فيه. على العموم الحديث هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد مثلا يعني كان قاطر رهن ويؤدي الخمس صلوات فكان يعني دي يطبق على هذا الحديث والأمر من قول الله؟ هلا بشكل عام الذي يصلي الصلوات الخمسة وهو مسلم يعني لم يأتي بمكفر فهذا مصيره إلى الجنة، حتى لو يعني أتى بذنوب أخرى هذه الذنوب يستحق العقاب عليها، قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بعقاب طويل في جهنم، لكن في النهاية يدخله الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمته بدون شفاعة أحد، أو يعني قد يغفرها له، فهذا أمره موكل إلى يعني حكم الله تبارك وتعالى. طب نرد لما طلب بدنا تعمل سلسلة كيف أحكام التجويد والقراءة كذا يعني تكون يعني متعمقة شوية بالقراءة. والله أنا بدأت بسلسلة حول هذا، لكن كان في يعني هي كانت مبسطة جدا لم أتعمق بشيء من الأحكام، لكن لعلي أكمل إن شاء الله. أنا سمعت هذا بس يعني أحتاج أيضا استفدت به يعني في حاجات كان أريد أن أكمل عليه. لو تكرمت يعني تكمل يعني. نسأل الله أن يسر ذلك. آمين. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ سالم. خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. عندي سؤال لحضرتك بس معلش أنا بتكلم حضرتك وأنا في الشغل بس أكون سريع. أنا مقيم في الولايات المتحدة وأغلبية المذهب اللي منتشر هنا اللي هم جنوب آسيا البنغال والهنود والباكستان وحضرتك عارف إن دول بيتبعوا المذهب الحنفي. فصلينا أنا شفت الفيديوهات لحضرتك على اليوتيوب بس ما لقيتش أي دليل، أنا تحدثت معاهم بخصوص الأمر دوت أي دليل بخصوص الصلاة اللي هم بيتبعوها في المذهب، يعني بتاعهم ثلاث تجهيزات في الأولى وثلاثة في الثانية. يعني عنده معايا ولا لا صح، قلت لهم يعني في اي حاجه ما يثبت، فيعني انا الصراحه عايز اعرف اذا كان في اي ما يثبت. انا اعرف ان في حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 12 صلاه الاولى وخمسه في الثانيه، فما اعرفش الصراحه وربما انا اخطات يعني، بس ما يعني ما بقدرش اخش معاهم في جدال كثير عشان ايه والله زي ما حضرتك عارف احنا بنشوف منهم اخطاء كثيره يعني، بس ما الخلاف شر يعني، فما بقدرش يعني ايه اخش معاهم في جدال كثيرا يعني، فهم يعني نوعا ما دماغهم ناشفه يعني ما بيقدروش يسمعوا لحد يعني. صحيح والله فعليا يعني بالنسبه للدليل على هذا انا لا اعرف حاليا، لا اعرف لهم دليلا على هذه الصفه. والله انا يعني اقول حضرتك يعني حتى يعني اعذرني والله احنا هنا في يعني في امريكا محتاجين، ما فيش يعني انا يعني في واحد معاهم في المسجد اللي احنا بنصلي فيه يعني هم عاملينه لعلها والله انا لا يعني لا انقص من احد والله واي حد افضل مني، بس المشكله اللي حضرتك ان هو فاتح مكان مؤسسه اسلاميه وبياخد من الناس فلوس بحوالي 400 دولار ومش فاهمهم ان هو بيعلمهم الصح، وانا يعني حتى كان في واحد من الطلاب بتاعه كان بيروح يصلي معايا الجمعه وبنروح ونيجي، فمره اتكلمت معاه كل واحد المفروض ما نتبعش مذهب معين بعيد يعني نشوف الاقرب للسنه والصحيح للسنه ونتبعه، زعل مني وغضب وراش يكلمني وباعد فانا عايز اكلمه اقول له ان الشيخ بتاعك يعني في حاجات كتير جدا يعني بشوفها منه اخطاء بس عايز اوصلها له، بس خايف مش عايز اعمل فتنه مش عايز اكسر سكوت الشيخ بتاعه قدامه، فانا لو بلغته يعني يبقى عليا حرج مثلا، او لان هو الصراحه الولد بيتبعه كل حاجه يعني، حتى واحد كنا في صلاه الجمعه دخل يصلي ركعتين في حيط المسجد انكر عليه وقال له اجلس، وفاهم فاهم ان يعني فاهمه ان ده وقت انك تخش المسجد ما تصليش ركعتين تحيه يعني، فزكاه الفطر بيدفعوها مال يعني، بشوف منهم اخطاء كثيره يعني، فما بقدرش اركز معاهم عشان ما اتعبش يعني. ما هو مشكلة إذا ركزت معهم راح تتعب، لكن إذا ركزت معهم راح تتعب، لكن إذا كان يعني إذا كان تستطيع يعني شيئا فشيئا يعني وبالرفق أن توصل لهم معلومة فهذا خير. طب أنا لو بلغت الطالب بتاعه دوت مثلا يعني يبقى عليا حرج، أنا أقول له خد بالك مثلا كن على حذر يعني يعني لا ما في مش عارف والله مش عايز اعمل لا ما في شيء إذا بينت له السنة فلا شيء. قطع الصوت ولا طيب لا بس خلينا ناخذ آخر سؤال. أخ حافظ حلقة الإسلام نقطة. عليكم السلام. بس علي صوتك. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. نعم نعم. عندي سؤال. هناك من يفتي عندنا هنا بجواز أخذ الربا لبلدان في الغرب مثلا في أمريكا مثلا يجوز هناك معاملة الربا هناك ويقول أن ذلك على مذهب الحنفية. هل هذا يجوز هذا هو أصل مذهب الحنفية؟ نعم هو هذا مذهب للحنفية أنه يجوز في بلاد الغرب أن تأخذ الربا بحيث تكون أنت المستفيد. نعم ولكن هل هذا هو الحق؟ لا. ولهذا تجد أن أهل الحديث لا يأخذون بذلك ولا يرضون بذلك. إلا أن اليوم تجد كثير من الناس يأخذ الذي يعجبه من كل مذهب فيجمع أخطاء المذاهب في مكان واحد عنده هو فتجتمع عنده يعني يصبح كل دينه خطأ لأنه جمع أخطاء المذاهب كلها وأخذ بما يعجبه وأخذ بما يراه أجمل وألطف وأكثر فائدة. لكن هذا يعني قالوا من جمع رخص المذاهب فقد اجتمعت فيه الزندقة. الله المستعان. يعني لا يجوز. لا أبدا لا يجوز. حرم الله تعالى الربا ولم يجزه لا بين لا مع الكفار ولا في بلاد الكفار ولا شيء. يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فلكم رؤوس أموالكم فقط لكم رؤوس أموالكم ما قال إذا كانت الربا للمسلمين فلكم رؤوس أموالكم وإذا كان للكفار فخذوا مع رؤوس أموالكم ربا. هذا خلاف للقرآن خلاف صريح. الله المستعان. سؤال الأخير. نعم. تقول أنها أرضعت ابنك صديقتها أربع أرضعات فقلت لها أن ذلك لا ينسوا المحرمية ولا بد من خمس رضعات معلومات. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح لكن ليس متفقا عليه. فمن أهل العلم من قال ثلاث رضعات ومنهم من قال رضعة واحدة. ولهذا قال أهل العلم في من أرضع أقل من خمس رضعات أن هذا الرضيع لا تنكشف عليه تلك الأم أو الأخت من الرضاعة أو ما شبه ذلك ولكن بنفس الوقت أيضا لا تزوج منه لأنه صار تحت شبهة فلا هو محرم لهم لا هو محرم لهم بيقين ولا هو حرام عليهم بيقين ولا هو حلال لهن بيقين. فعند ذلك يجتنبنا الزواج منه ويجتنبنا الانكشاف عليه. نعم بارك الله فيكم. آمين بارك الله فيكم. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.